يقول شخص سرق في الماضي ثم تاب إلى الله، فما العمل مع العلم أن الشيء المسروق ليس بحوزته الآن؟ هنا ينظر يعني هل يعرف الشخص الذي سرق منه أو الشركة أو الدكان أو كذا الذي سرق منه أو لا يعرفه؟ إذا كان يعرفه يجب عليه أن يعيده له، يعيد الشيء المسروق إلى الذي سرق منه. وإذا كان يخشى الضرر أو الأذى فممكن عن طريق واسطة يعطيه لشخص يقول أنا يعني هذا مال مسروق من فلان أعطيه إياه، فيأتي الشخص الوسيط إلى صاحب الملك ويقول له شخص لا يريد أن تعرفه أخذ منك هذا بغير وجه حق ويريد أن يعيده لك، المهم أن جاءك هذا الشيء ولا تسألني من هو، وينتهي الأمر الحمد لله. أما إذا كان يقصد ليس بحوزتي، يعني هو سرق 1000 دينار والآن لا يملك هذا 1000، فهذا دين عليه، متى ما ملكه يجب عليه أن يعيده إلى صاحبه. وإن كان يخشى أن يموت قبل أن يسدد هذا الدين يكتبه وصية إن فلانا يطالبني 1000 دينار ويعيده له ولا بد من هذا. هنا يقول في مسجدنا يستخدم حارس المسجد ماء المسجد لغسيل السيارات، هل هذا جائز؟ لا يجوز، يعني هذا الماء وقف للمسجد الأصل، لا بس أنه يشرب منه يتوضأ منه الإنسان مثلا يسقى به زرع المسجد، أما أن تغسل فيه السيارات لا يجوز، يأخذ من البيوت التي يغسل فيها السيارات يأخذ الماء منهم.